إن من أدلت بالجد لا ترث. وقال آخرون إن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث. يعني عندهم الذي يرث أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث. أما أم أب الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك. وأما مذهب الحنابلة فقالوا ترث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث. ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة، يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت بمحض الإناث. والخلاصة الآن انتبهوا، المتفق عليه في الأصول من يرث من الأصول بالاتفاق: أولا كل ذكر كمل لم يدل بأنثى، كل ذكر لم يدل بأنثى، وإن شئت فقل ليس بينه وبين الميت أنثى. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، وإن شئت فقل كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى. واضح؟ هذا متفق عليه. بقينا من أدلت بأب أعلى من الجد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث، وكذلك المالكية. من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث، وعند الحنابلة ترث. طيب، من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد قلنا لا ترث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكية بالأولى. مذهب الشافعي وأظنه أيضا مذهب أبي حنيفة أنها ترث، أنها ترث لأنها مدلية بوارث، وكل من أدلى بوارث فهو وارث، كل من أدلى بوارث فهو وارث، وهذا القول هو الراجح. فصار الذين يرثون من الأصول صنفان، يلا نصر. أو صار الذين يرثون من الأصول صنفين، ها قلت إن الذي يرثون أو إن الذين يرثون من الأصول صنفان، كل ذكر لم يدل بأنثى، كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر، كل قبل ذكر قبل أنثى، أعد، كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبل أنثى. صح، واضح. طيب مثال الأول نص. هنا مثال الأول هنا ذكر ذكر مثلا، نعم. مثل إيش؟ كمثل مثلا ذكر مات، ذكر مثلا الأب ما أدلى بأنثى، ها كالأب، كالأب وغير كالأب والجد والجد والجد كالأب والجد أي الجد الجدين أبو الأب والجد وأبو الجد أيضا اللي هو أبو الأب. طيب ما تقول في أبي الأم؟ أبو الأم لا أدلت أنثى يرث ولا لا؟ لا لا يرث. طيب أبو الأم لا يرث، لكن أبو أبي الأم، أبو أبي الأم ما أدلى بأنثى يرث يا أخي، مثل بذكر ولكن ذكر هذا أدلى بأنثى. إذن المثلى به غير وارث، ومن أدلى بغير وارث فليس بوارث، لأنه إذا كان أصله غير وارث فكيف يرث هو؟ واضح؟ طيب في الإناث يا سامي، صح، كل أنثى من الأصول فهي وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، مثل لا مثل الوارثة، كالأم وأمهاتها وأن علوا بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وأمهاتها وأن علوا بمحض الإناث، والجدة من قبل الجد، وهكذا. طيب، فإن أدلت بذاك من قبله أنثى مثاله كأم أبي الأم، هذه عدل بذكر قبله أنثى، أم أبي الأم لا ترث كذا، لأنها أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، فيه مسألتان مختلف فيهما، إذا أدلت بالجد فهي غير وارثة عند مالك ووارثة عند غيره، إذا أدلت بالجد فهي غير وارثة عند المالك والحنابلة ووارثة عند غيره، أبي الجد بأب أعلى من الجد، أبي الجد كذا. طيب، والصحيح أنها وارثة، وأن الذي لا يرث من إناث الأصول هي التي أدلت بذكر قبله أنثى فقط. طيب، من الفروع قلنا أصول وفروع، من هم الفروع؟ الذين تفرعوا منك، ما تفرعوا من الإنسان فهم فروع، يرث منهم كل من لم يدل بأنثى، ما قلنا كل ذكر لم يدل بأنثى، كل من لم يدل بأنثى، هذا القاعدة، يرث من الفروع إيش؟ كل من لم يدل بأنثى، واضح أظن ولا مباضحة؟ طيب، ابن، بنت، بنت ليش لم تدل بأنثى؟ طيب، بنت ابن، بنت ابن لم تدل بأنثى، زين، بنت بنت لا ترث لأنها أدلت بأنثى، ابن بنت يا أخواني ذكر ولو كان، ليش؟ لأنه أدلى بأنثى. تمام، إذن قاعدة الفروع سهلة، يرث من الفروع ذكورهم وإناثهم كل من لم يدلي بأنثى. طيب، طيب، بنت ابن ابن ابن ابن، بنت واحد، ابن ابن ابن ابن ترث وإن نزل، ليش؟ لأنها لم تدل بأنثى. وبنت بنت القريبة هذه لا ترث لأنها أدلت، أدلت بأنثى. سبحان الله، يعني المواريث غريبة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. طيب، الحواشي، يرث منهم أولا كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، عرفتم؟ طيب، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، ليش حكم أدلى بأنثى؟ طيب، ثانيا الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، بس الإخوة من الأم يرثون، وإنما نصصنا على الإخوة من الأم لأن قلنا كل ذكر لا يدري بأنثى، والإخوة من الأم يدلون بأنثى، فلهذا لابد إما أن نستثنيهم وإما أن ننص على إرثهم. فالإخوة من الأم إما أن نستثنيهم من القاعدة الأولى وهو قولنا كل ذكر لم يدلي بأنثى، ها؟ إلا الإخوة من الأم، لأن إحنا لو استثنى إلا الإخوة من الأم لظن الظان أنهم لا يرثون، ولهذا الأحسن أن نقول الوارث من الحواشي رقم ألف، ها؟ كل ذكر لم يدلي بأنثى. ثانيا الإخوة من الأم، ثالثا الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقة، هؤلاء هم الذين يرثون من الحواشي. ثلاثة أصناف: الأول كل ذكر لم يدري بأنثى، والثاني الإخوة من الأم، والثالث الأخوات مطلقة، يعني من شقيقات أو لأب أو لأم. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، ابن الأخت، العم، العمة، العمة، نشوف هل تدخل في الثلاث ذولي؟ لأن قلنا كل ذكر لم يدري بأنثى، الإخوة من الأم، الأخوات، فالعمة لا ترث. هلك هالك عن عمه وعمه وعمته اللي هي أخت العم، يرث العم ولا ترث العمة. عن ابن أخت، نعم، عن ابن أخ وبنت أخ، أخته عن ابن أخ وبنت أخ. يا أخوان لا استعجلوا، عن ابن أخ، أصبر، ابن أخ، ابن أخ شقيق، عن ابن أخ شقيق، ها؟ يرث بنت أخ شقيق، أخت الولد هذا لا ترث. ليش؟ لأنه من الأخوات ولا من الأخوات. شف، لا يرث من الحواشي أحد إلا الأخوات، انتبهوا لهذا، لا يرث في الحواشي إلا الأخوات. وعلى هذا لا، من الحواشي إلا ها؟ إيه؟ نعم، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. إيه نعم، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. وعلى هذا فبنت الأخ وابن الأخ يرث ابن الأخ ولا ترث بنت الأخ. واضح؟ طيب، هلك هالك عن بنت عم وابن عم، ما هو بصحيح، ليس بصحيح، ليس بصحيح. أي لازم نسأل، لا وش العم هذا؟ فإذا قيل ابن عم لأم وبنت عم لأم لا يرث لا البنت ولا الأب. لماذا؟ لأنهم مدنون بأنثى، أبوهم عم لأم، أدلى للميت بالجدة. والخلاصة الآن، الوارثون من الحواشي ثلاثة أصناف: أولا الذكور إلا من أدلى بأنثى، وثانيا الإخوة من الأم، وثالثا الأخوات بس. فالعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم كلهم هؤلاء لا يرثون، لأنهم لا يدخلون في الأشياء في الأصناف الثلاثة. فصار الوارث من الفروع صنف واحد، ومن الأصول صنفين، ومن الحواشي ثلاثة أصناف. تمام؟ طيب، أما قوله ثم ولا، فهذا هو الأخير. الولاء مأخوذة من الولاية، أو من ولي الشيء إذا تلاه. والولاء في الاصطلاح عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. لاحظوا، للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، ويأتي إن شاء الله في باب العصبات من المتعصبون لأنفسهم. المهم أن الرجل، مثال ذلك، رجل اشترى عبدا وأعتقه وليس بينه وبينه نسب، ثم مات العبد ولم يوجد له قريب، من يرثه؟ يرثه معتقه بأي سبب؟ بالولاء. الدليل على ذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. ونسيت أن أذكر الدليل، أدلة النسب. أدلة النسب واضح: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من هؤلاء؟ الفروع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان الولد الأصول. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الحواشي. يستفتونك قل لا أوتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أيضا الحواشي. فهذا أدلة الأسباب الثلاثة من القرآن والسنة، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين. ويمنع الإرث على اليقين إرث وقتل واختلاف دين. باب أركان الإرث. ووارث مورث. بس يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: أسباب الإرث. أول نسأل عن كلمة أسباب. نعم. السبب كل ما يتوصل به إلى غيره لغة. اقتراحا ما يلزم من وجوده ومن عدمه عدم. أحسنت. طيب، وأسباب الإرث؟ نعم. لا لا، ما أريد تعدادها، معناها أو تعريفها. الأوصاف التي علق الشارع عليها استحقاق الإرث. كذا. كم الأسباب يا أخ؟ كم أسباب الإرث؟ أو ثلاثة؟ لا تناظر يا أخي، خل عيونك بالسماء. نعم، النسب والولاء. أو ثلاثة؟ لا تناظر. ما رجعت؟ ما رجعت؟ يقول ترى إذا لم تراجع ما استفدت. وحنا كما تعرفون ألغينا كل الدرس اللي في هذا الحصة، لأن ودنا أن الأخوان اللي يقرؤون في الإجازة يدركون هذا الفن من العلم. نعم، البنان. نكاح ونسب وولاء، عرفت؟ هل هناك سبب رابع؟ شاكر. نعم. لا إله إلا الله. نعم يا إمداد الله. ها. المؤلف يقول: ليس دونها سبب. دعنا من كلام بقوله، احنا ما احنا اخذين الا الشيء الضروري. طيب، يعني ما ناخذ من الخلاف في باب الفرائض الا الشيء الضروري، لان نعتبر انفسنا مبتدئين. طيب، اذن ليس هناك ايش اسباب اخرى سوى هذه الثلاثه. ما هو الدليل يا هدايه الله على ان النكاح سبب للارث؟ النكاح سبب للارث. اي، ما هو الدليل؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما ترك. أحسنت. هذا دليل على أن الزوجية أو أن النكاح سبب من أسباب الإرث. ما هو الدليل على أن النسب من أسباب الإرث؟ هذا في الفروع. الأصول لا. عيسى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. في الحواشي هذه واحدة، والثانية إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت، ها؟ طيب، وإن كان لا، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فله كل واحد من السدس، ها؟ أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فله كل واحد منهم السدس. طيب، ذكرنا أن القرابة تعريف أول تعريف النكاح، النكاح الموجب للإرث. نعم يا فيصل. النكاح هو وطأة التشابه. إيش؟ النكاح هو الإسوان. إيش؟ لا لا لا، سلام. عيد عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح، هل يشترط إضافة شيء إلى ذلك؟ لا لا، هل يشترط إضافة شيء إلى ذلك؟ إلى التعريف. ألا تكون؟ نعم، ألا تكون؟ ألا تكون؟ لا، أنت قلت الصحيح. لا، بس المحترزات ما يقال المحترزات. هل المحترزات إضافة قيود؟ إذن لا يضاف إلى هذا الشيء. طيب، هل يشترط أن يدخل بها أو يخلو بها؟ يعيد، ما يشترط. طيب، ما تقول يا خالد في رجل، خالد مزيني، في رجل تزوج امرأة وهو في مكة وهي في المدينة ثم طلقها قبل أن يراها، قصدي ثم مات عنها قبل أن يراها، ها، ترثه؟ النكاح صحيح، إيه، ترثه ولا لا؟ وش تقولون؟ صح؟ وإن لم يرها؟ وإن لم يرها. طيب، ما هو النسب؟ نسب الأخ؟ لا، هذا أي، ما هو النسب؟ النسب هو القرابة، هو القرابة. نعم، وما هي القرابة؟ القرابة من جهة الأصل. ما هي القرابة؟ هي ما تفرع من، لا، نريد القرابة في المعنى العام. نعم، والاتصال بين الإنسانين. بإيش؟ بالنكاح. ها؟ إيش؟ الاتصال بين الإنسانين. إيه، يعني معناه إذن إذا اشتركت أنا وياك في دكان صرت قريب لك، ها؟ في الولادة. إيه، في ولادة. الباء أحسن، لجل تقول السببية، هي الاتصال بين الإنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. تمام. يلا يا حسين، كم أقسام القرابة؟ من هم الأصول؟ والفروع؟ والحواشي؟ من تفرعوا من أصوله. تمام، صح؟ طيب، من الوارث من الأصول؟ الضابط فيهم عبد الله. بالنسبة للذكور، كل أب، كل أب، إن على أبا وإن على محض الذكور. ما في شيء أقرب من هذا شوي. نعم شيبة، كل ذكر لم يدري بأنثى. صح، كل ذكر لم يدل بأنثى، هذا في الأصول، كل ذكر لم يدل بأنثى، هذا واحد. والثاني عبد الله. نعم، لم تدل بذكر قبله، ها؟ شو قبله؟ قبله ولد. احنا بالآبة يا شيخ. والله عبد الله خابرك ذكي ما شاء الله، في مشاغل. أتى يا أخي، أنا ما ودي انك تصير كذا. نعم محمد. كل انثى لم تبدي بذكر ادلى بانثى. ادلى بانثى صح. طيب بناء على ذلك يا شاكر، ما تقول في ابي الام اوارث هو ام لا؟ ها ليش ادلى بانثى؟ طيب ما تقول في الاخ لام؟ اخ لام اي لا يرث. في الاجماع يرث يا شاكر. اي اذا ليس من الاصول اصلا، على طول نقول اخ من الام هم الاصول. احنا كلامنا الان في الاصول. طيب ما تقول يا نصر في ام ابي الام؟ ام ابي الام هل ترث؟ ام ابي الام اي نعم. ليش؟ انها انثى ادت بذكر بعد موت قبله صح. طيب ما تقول يا عيسى في ام ابي الاب؟ ام ابي الاب ها ترث؟ لانها ادلت بذكر، وكل جده ادلت بذكر فانها لا ترث. ها رجعت الان لماذا ترث؟ لانها لم تدري بذكر قبله انثى صحيح. لا انا اقول الراجح. طيب ترث. الضابط في الوارث من الفروع الاخ انت. اي نعم انت. اي نعم في الوارث من الفروع كل من لم يدلب انت صح. كل من لم يدلب انت، ما فيه الا ضابط واحد فقط، وهنا نقول كل من لم يدلب انت. طيب الضابط من الحواشي يا ياسر. الضابط من الحواشي يعني أن كل ذكر يرث إلا من أدلب أنثى. ترك الكلام هذا. نعم. واحد. الأول. الحواشي ثلاثة ضوابط. الأول كل ذكر لم يرث أنثى. طيب هذه واحد. أخوات الأم. أولاد الأم. أولاد الأم. ثاني كل الأخوات. الأخوات مطلقة. كذا زين. ماذا نقول في بنت البنت الأخ؟ هذه من الفروع ترى، من الأصول. ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ليش؟ أدلت بأنثى بنت البنت. إيه. لماذا؟ توافقه يا أخ؟ ها؟ أجب. توافقه؟ توافقونه؟ صح. لا ترث لأنها أدلت بأنثى. طيب. لكن ما تقول الأخ في ابن بنت؟ إيه. ليش؟ ها؟ طيب بنت ابن ليش؟ لأن هذا في ذكر صحيح يا جماعة. طيب ما تقولوا في العمة الأخ؟ ما تقول فيها وارثة أو غير وارثة؟ العمة غير وارثة. ليش؟ في أحد الضوابط. أحسنت صحيح. والخالة كذلك، لأنه ما يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط. كل إناث الحواشي لا يرث إلا الأخوات فقط. طيب فيها باقي علينا الولاء. قلنا الولاء يرث فيه المعتق ومن وعصبته المتعصبون بأنفسهم. لا لا لا لا إلى الآن. ونرجع الكلام على هذا إلى باب العصبات. أول، لأن الكلام فيه لا حاجة إليه في الوقت الحاضر. والشيء الثاني أنه يعوقنا عن المشي، وإذا وصلنا إن شاء الله إلى باب التعصيب يكون الإنسان عنده شيء من الحصيلة في علم الفرائض، ويسهل عليه تصور الولاء وما يتفرع منه. بقينا هل النسب يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ نعم يا عادل، يورث به من جانب ومن جانبين. مثاله من الجانبين الأب والابن، ومن جانب واحد لا. ابن العم مع من؟ مع من؟ ها؟ ابن العم مع بنت العم يرثها ولا تيه. اي ها؟ اي ما يخالف، يرثها ولا ترثها. او العمة مع ابن اخيها، العمة مع ابن اخيها يرثها ولا ترثها. طيب، في النكاح محمد، هل يورث به من الجانبين او من جانب واحد؟ يورث به من جانبين، من جانبين. جانب اذا ماتت الزوجه ورثها الزوج، واذا مات الزوج ورثته الزوجه. بقي علينا مساله في مساله الزوجيه، الى متى يمتد الارث بالزوجيه؟ القرابة معروف أنها لا تنفصم، قريبك قريبك إلى يوم القيامة، لكن الزوجية قد تنفصم، قد يطلقها الزوج، فإلى متى يكون التوارث؟ نقول ما دامت الزوجة مع زوجها فالإرث باقي. إذا طلقها، فإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترثه ويرثها ما دامت في العدة، لأن الرجعية عبد الله الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا كان الطلاق رجعيا فالتوارث باق بين الزوجين، والعلة لأن الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن كان الفراق بفسخ أو بطلاق بائن فإن التوارث ينقطع بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام. إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم منهما يورث. مرة ثانية، إذا كان الفراق بطلاق بائن أو بفسخ انقطع التوارث بينهما بإيش؟ بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم يورث. مثال ذلك رجل، ونمثل الآن للحالين، للرجعية وغير الرجعية. رجل طلق زوجته أول تطليق ثم مات وهي في عدتها، ما الحكم؟ ترثه. ماتت وهي في عدتها يرثها، والعلة لأن الطلاق رجعي، والرجعية حكمها حكم الزوجات بنص القرآن، أو على الأقل بظاهر القرآن لقوله وبعولتهن أحق بردهن. طيب، مثال آخر، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟ لا ترثه، لا ترثه. لماذا؟ لأن الطلاق بائن ولا تهمه، لأن طلاق بائن ولا تهمة، فينقطع التوارث بينهما بمجرد إيش؟ بمجرد الفراق. طيب، امرأة لم يف الزوج لها بالشرط الذي شرطت عليه ففسخت النكاح من أجل فوات الشرط. طيب، ومات الزوج وهي في العدة، ها؟ لا ترث. ماتت وهي في العدة لا يرث الزوج، لأن هذا فسخ، والفسخ تقع به البينونة بمجرد الفراق وينقطع التوارث. في حال الاتهام، في حال الاتهام، رجل مرض مرضا مخوفا وكان لا يحب زوجته وكان عنده 8 ملايين وسبعة أولاد، 8 ملايين وسبعة أولاد، قال إذا مت وهذه الزوجة معي كم تأخذ؟ 1,000,000، وأولادي كل واحد 1,000,000، لأن الأولاد كانوا 7. ما يمكن أخلي هذه المرأة اللي أنا بحبها ترث من مثل ما يرث ولدي. وش الحيلة؟ قال الحيلة إلى الآن ما بعصر شيء، الحيلة أن أطلقها، ما بقي لها إلا طلقة واحدة، أن أطلقها حتى تبين. فطلقها وهو في مرض موته ومات وهي في العدة، هل ترث أو لا؟ هي غير رجعية يا جماعة. ليش؟ لأنه متهم، متهم بقصد حرمانها. لو ما قال لنا فإنه متهم فترث منه. طيب، إلى متى إذا كان متهما؟ قال فقهاء الحنابلة: ما لم تتزوج أو ترتد. إذن فلو انقضت عدتها وبقي به المرض 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 ثم مات بهذا المرض بعد 10 سنوات فإنها ترث. قالوا: ما لم تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت أو ارتدت فلا ترث، لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن تستحق الإرث من زوجين، وإذا ارتدت فقد فعلت ما يفصم عرى الزوجية بينها وبين زوجها باختيارها، لأن الردة تفصلها انفصالا كاملا. في هذا المثال ذكرنا الاتهام ممن؟ من الزوج. قد يكون الاتهام من الزوجة، الزوجة عندها مال كثير وكره الزوجة وقالت: ما يمكن أن يرث مني، أبا طلقه. ها؟ يمكن؟ ما يمكن طلقه، لكن كان زوجها صغيرا، كان زوجها صغيرا يرضى. أين؟ فذهبت فأرضعت، أرضعت الزوج. ها؟ يتصور كيف؟ يتصور أبوه راغب بهذه المرأة، امرأة عاقلة عالمة، يعني تربي هذا الطفل أحسن من من من, من أمه، أمه ميتة. هذه المرأة لو جاء يستخدمها قالت: ما يمكن. قال: إذن أبعقد لها لولدي عليها حتى تلعب الولد، ها؟ وهو زوجها، وأنا أيضا تكون محرم لي، تدخل في البيت وتكشف لي كل شيء. فزوجها بابنه، الآن صارت زوجة له وهي ترضع، فخافت لما مرض مرض الموت، خافت أن الطفل الرضيع هذا يرثها فأرضعت. إذا أرضعت وش تكون؟ والنكاح يفسد يبطل. فالآن هي التي فعلت ما تبين به نفسها، فهي متهمة. في الصورة الثانية لكن أنا لا أراها، لأن القول الراجح خلافها، لو أن رجلا تزوج امرأة صغرى ترضع ومعه امرأة كبيرة، هذه المرأة الكبيرة قالت ما دام هذا الرجل تزوج علي ولو أن الصغيرة ما هو مستعمل لها إلا بعد 10 سنين أبحرم نفسي منه، فذهبت فأرضعت الصغيرة، وش تكون؟ تكون أم زوجته، وإذا كانت أم زوجته صارت من محارمه، فتحرم عليه. لكن هذا بناء على أن الرضاع مؤثر في الصهر كما هو مؤثر في النسب. على كل حال القاعدة عندنا يا أخوانا يستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل الفراق. الفراق قلنا إنه نوعان، فراق رجعي فيمتد التوارث فيه إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. فراق غير رجعي وهو الطلاق البائن أو الفسخ، فهذا ينقطع التوارث بين الزوجين فيه بمجرد الفراق، إلا إذا حصل اتهام فإن المتهم يورث، ما لم يحصل كما قال الفقهاء تزوج أو ارتداد. ثم قال المؤلف لهنا بنكره باب موانع الإرث. موانع جمع مانع، والمانع في الأصل الحائل، من الوصول إلى الشيء، وشرعا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. هذا المانع. تعريف مرة ثانية، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. تعرف لنا الأخ؟ لا، اللي خلف سامي. أي نعم. المانع ما يلزم من وجوده العدم. نعم. ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب، والمانع في باب الميراث وصف، علق به الشارع حرمان المتصف به من ايش؟ من الإرث. والموانع ثلاثة قال المؤلف فيها: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. ثلاثة أشياء: رق وقتل واختلاف الدين. رق مأخوذ من الرقة وهي اللين، أو من السرقاق وهو الاستعباد، الثاني. فالرق معناه العبودية، يعني أن يكون من قام به سبب الإرث عبدا، كالأب. رجل مات عن أب مملوك، فالأب هنا لا يرث، مع أن السبب موجود، لكن منعه المانع، طيب إذا قال قائل لماذا لا يرث؟ أليس أبا؟ وقد قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس. قلنا بلى، لكن الله قال لكل واحد، واللام للتمليك، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. فصار الدليل على أن الرق مانع مركبا من دليلين. انتبه، الدليل الأول أن الله جعل الإرث للوارث بلام التمليك، فدل هذا على أن الوارث أهل إيش؟ للتملك. ثانيا أن الرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبد له مال فله فماله للذي باع. هذا من جهة الاستدلال. من جهة التعليل المبني على الدليل أننا لو أعطينا هذا الرقيق الميراث لكنا قد أعطينا الميراث حقيقة سيده، وسيده لا نسب بينه وبين الميت ولا نكاح ولا ولا، فورثناه بدون إيش؟ بدون سبب هذا الرق. طيب إذا مات ميت عن عم حر وأب رقيق فلمن المال؟ للعم الحر وليس للأب الرقيق. طيب الثاني القتل، انتهى الوقت الظاهر. ما هو نعلس أجي هذا قرانها أنا ما قرناها أمس على بيتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين إلى آخر. أولا موانع الإرث، بيّن لنا يا عبد الرحمن بن إبراهيم معنى موانع. الموانع جمع مانع. طيب ولا يلزم من وجود عدمه وجود منعه. عبد الوهاب. لا يلزم من وجود عدم ولا يلزم من عدمه. صح. طيب وموانع الإرث؟ لا ما أريد تعداده. الأوصاف التي علق الشارع بها المنع من الميراث. طيب موانع الإرث كم هي؟ للي وراء. نعم. رق وقتل واختلاف الدين. أحسنت. طيب ما هو الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث يا سليمان؟ ما هو الدليل؟ من باع عبدا له مال فماله للباع للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. طيب هل يكفي هذا؟ طيب ما كمل الدليل الآن؟ ذكر الميراث باللام الدالة على الملك، وهذا يدل. وإذا كان الميراث تمليكا فالرقيق لا يملك، وحينئذ لا يكون وارثا. طيب هل الميراث، هل الرق مانع من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين. فالرقيق لا يرث ولا يورث، صحيح؟ من يرثه؟ سيده. ما له مال حتى يرثه سيده، حتى يرثه سيده. لا إذا كان له، إذا أعتق. ها؟ إذا أعتق ما صار رقيق. إذن الرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث. حتى لو مات وقد أعطاه سيده مالا يتجر به، فإن المال لسيده من الأصل، لسيده في الحياة. الثاني قتل. القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث، ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث. وهناك قاعدة معروفة في الفقه: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن القاتل قد يقتل مورثه من أجل أن يرثه. فصار عندنا ثلاثة أدلة: الحديث المروي والإجماع المدعى والقاعدة المعروفة الفقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل. ولهذا كان من الحكمة أن يمنع القاتل من الميراث. نعم. وهذا المانع مسلم إذا كان القتل عمدا. إذا كان القتل عمدا فلا شك أن القاتل لا يرث، لأنه لأننا لو ورثناه لكان في ذلك فتح باب لمن أراد أن يتملك مال قريبه، ماذا يصنع؟ فيقتله. ولكن هناك قتل لا يمنع من الإرث، وهو القتل بحق، مثل أن يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه، يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه ولا وارث له إلا هذا القاتل، فإن القاتل يرث. لماذا؟ لأنه قتل ابن عمه بحق. وهذه الصورة المثال: زيد قتل ابن عمه عمدا، فقام أخو المقتول واسمه علي فقتل زيدا اقتصاصا لأخيه، فإن عليا هنا يرث من زيد إذا كان عاصبا له وإن كان قاتلا، لأنه قتل بحق. طيب، كذلك رجل محصن زنى، رجل محصن زنى فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، هل يمنع من الإرث ولا لا؟ لماذا؟ لأن القتل بحق. إذن هذان نوعان من القتل لا شك فيه، لا إشكال فيه. ما هما؟ العمد وما كان بحق. فالعمد لا يرث لا إشكال فيه، وما كان بحق يرث لا إشكال فيه. بقينا فيما إذا كان القتل خطأ، فهل يمنع من الإرث أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يرث لكن من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، ومنهم من قال إنه لا يرث، وهذا هو المشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة ومات أبوه الذي معه، فإن هذا الابن لا يرث من أبيه على المشهور من المذهب، لأنه قتله، وإن كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله. ولكن القول الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: إننا به نأخذ أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث، لأن الاحتمال المتوقع من تعجل قتل الموروث أو المورث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، وحينئذ نورثه، لكن نورثه من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، لا مما اكتسبه من الدية، لا مما اكتسبه من الدية. كيف ذلك؟ إذا قدرنا أن هذا المقتول خطأ ديته 100,000 وخلف 100,000، فقاتله خطأ سيتحمل 100,000 ولا لا؟ طيب، ولكنه لا يرث إلا من 100,000 السابقة، لأن هذا الميت الآن صارت تركته 200,000 ثنتين، فالقاتل لا يرث إلا من 100 الأولى التي عنده، أما من 100 الثانية فلا يرث. فإذا قد أن هذا الذي قتل المقتول خطأ له أخ وكلاهما ابن عم للمقتول، وكان عند المقتول 100,000 والقاتل سلم 100,000 دية، فصارت التركة 200,000، كيف يرثانها؟ الأخ ابن العم القاتل وأخوه يكون 150، تكون 150 للأخ لأخ القاتل، و50 للقاتل، لأنه لا يرث من الدية. مد هذا معلوم ولا كلام؟ ها معلوم. طيب، القتل هل هو مانع من الطرفين أو من طرف واحد؟ ها؟ من طرف واحد، وهو طرف القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل. ها؟ يرث من القاتل. مثال ذلك، قتل رجل مورثه فأصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت، لم يمت الذي أصيب برصاصة في رأسه، والقاتل نحر نفسه، القاتل نحر نفسه فمات قبل ذاك، يرثه ذاك كل ما يرثه؟ يرثه. إذن المقتول ورث القاتل، صح؟ أو نقول مثال آخر، لما أصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب ومع السرعة انقلب ومات، فهنا مات قبل المقتول، هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القتل مانع من طرف واحد أو من جانب واحد، وهو طرف إيش؟ القاتل. أما المقتول فيرث من القاتل إذا مات القاتل قبله، نقيد إذا مات القاتل قبله لئلا يحصل عليكم التباس. طيب الثالث، المانع الثالث اختلاف الدين. الله أكبر، اختلاف الدين، شف قوة الرابطة الدينية، الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من أبعد الناس بعضهم عن بعض من النسب، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس بالنسب. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال إيش؟ من مال عدوه؟ هذا منافي للحكمة. فصار في منع اختلاف الدين دليل وش بعد؟ وتعليل. أما الدليل فيبينه لنا الأخ اللي وراك عبد الرحمن، بين الدليل لنا يا أخ، التفت عبد الرحمن شوف اللي وراك كله يعلمنا، لا اللي جنبك، هي ما هو الدليل على أن الكافر لا يرث من المسلم ولا العكس؟ ما ورد في حديث أسامة بن زيد أن وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أحسنت. طيب والتعليل؟ التعليل لأن الله سبحانه وتعالى وضع أن الكافر عدو المسلم ولا يرث العدو من عدوه، ولا يمكن أن يسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته. أين ذكر الله أن ذلك العداوة؟ أين ذكر الله تلك العداوة؟ يا أيها الذين آمنوا وقد كفروا فيما جاءكم من الحق. طيب، إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن من الجانبين بنص الحديث. فلو تزوج رجل امرأة نصرانية، امرأة نصرانية ثم ماتت عنه، هل يرثها؟ لا، مع أنه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصر، لكنه لا يرث منها. لماذا؟ لاختلاف الدين. مات هو عنها لا ترث منه. لماذا؟ لاختلاف الدين. طيب، إذن هو مانع من الجانبين. استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الولع، قالوا فإنه يورث به مع اختلاف الدين. والمسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث المسلم، فإنه يرث المسلم. طيب، أعود مرة ثانية فأقول استثنى فقهاء الحنابلة مسألتين. المسألة الأولى في الولاء، والمسألة الثانية فيما إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. انتبهوا، المسألة الأولى في الولاء، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فإن السيد يرثه، وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فإنه إيش؟ فإنه يرث. واستدلوا بحديث ضعيف، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولع، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره. والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين، لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟ كيف نقول اختلاف الدين مانع في الإرث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في الولاء؟ إذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته فلأن يمنع في الولاء من باب أولى. ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا العكس. والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين. طيب، بقي علينا هل في القرآن دليل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث؟ ها، نعم، قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك فنفى أن يكون من أهله، وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يرث أصلا. طيب المسألة الثانية قلنا المستثنات عند الحنابلة ها؟ إذا أسلم قبل قسمة التركة، مثال ذلك أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي، وقبل أن نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وأمه وأبيه، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام، هل يرث أو لا؟ نعم، على رأي الحنابلة يرث. قالوا إنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، لأنه لما أسلم من أجل أن نرغبه في الإسلام ونشكر له هذه الخطوة الطيبة نورثه، ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين. أما الابن المسلم فظاهر، وأما الابن الكافر فتريبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا ما فيه استثناء، والواجب العموم. وقولهم نورث الترغيب له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، نعطيه منين؟ من الزكاة والمؤلف قلوبهم. ثم نحن إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر بالوارث الآخر، لأننا إذا أعطيناه فقد اقتطعنا له من حق إيش؟ الوارث الثاني، وهذا ظلم للوارث الثاني. نعم لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه، لأننا على فرض أن يكون هذا المال لبيت المال فلنا أن نعطي المؤلف قلوبهم من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم عطاء عظيما. أعطى مرة أعرابيا أعطاه غنما بين جبلين، الله أكبر، أعرابي وأعطي غنما بين جبلين كأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. البدوي يحب الغنم يا هداية الله ومع ذلك أعطي غنما كثيرة بين جبلين، أثر ذلك في نفسه، رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، اللهم صل وسلم. شوف كيف أثر، صار هذا الأعرابي صار داعية للإسلام بسبب المال. فأقول نعم لو أن الرجل مات عن ابن كافر، والابن الكافر بعد موت أبيه اتعظ وخاف الله، لا سيما إذا كان أصله مرتد، أصله مسلم ثم مرتد، فإن الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع إلى أصله. فهو لما مات أبوه اتعظ وخاف ورجع إلى الإسلام، هذا ربما نقول إذا لم يكن هناك وارث غيره ربما نقول نعطيه الميراث، لأن في هذه الحال لم نظلم أحدا. لكن إذا كان معه ورث آخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد أن يشاركه أحد، كيف نقول نعطيه ترغيبا له في الإسلام؟ إذن الصحيح أنه لا يستثنى شيء، الصحيح أنه لا يستثنى شيء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله، استثنى المرتد، قال إن المرتد يورث، يعني يرث المسلم، واستدل بأن الصحابة في حروب الردة كانوا يورثون أقارب المرتدين الذين قتل، قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت إجماعا. كان اجماعا. فهو يرى رحمه الله ان المرتد يورث، ويرى ان عمل الصحابه رضي الله عنهم مخصصا للحديث الحديث، ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الاصلي دون المرتد. على كل حال هذه المساله ربما نحتاج اليها، اي الى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونار، سده مليونير، نعم مليونير، يعني عنده اموال كثيره ولكنه لا يصلي، ومات وله ذرية ضعفاء. على المشهور من المذهب أين نرد هذه المليونيرات؟ في بيت المال، وأولاده يتكففون الناس. وعلى قول شيخ الإسلام تكون أمواله لأولاده الوارثين منهم. في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق. باب شروط الأرث، وهي تحقق وجود الوارث، وارث موت المورث احتضى التوارث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث هي أوصاف إذا وجدت في الوارث منعته من الإرث، وهي ثلاثة. طيب، وسبق المناقشة في الرق والقتل، اختلاف الدين مناقشة مين؟ طيب، إذن ما هو القتل المانع من الإرث يا شاكر على القول الراجح؟ قتل ما كان عمدا عدوانا من غير حق، هذا يعني ما احتاج له، ما دام العمد العدوان هذا يمنع من الإرث. طيب، ما تقول في رجل قتل صائلا عليه وهو وارثه؟ صائلا عليه جاي بيقتله، فدافع عن نفسه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله، فهل يرث القاتل هنا؟ أسألك، ها؟ ما تقول في قتل الصائل؟ هل يجوز للإنسان أن يقتل من صال عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل؟ يجوز. طيب، هذا دفع صائلا عليه لم يندفع إلا بالقتل وهو ابن عمه، فهل يرثه أو لا؟ يرثه لأنه قتله قتلا نعم مأذونا فيه. طيب، رجل اقتص من ابن عمه بأخيه فهد، هل يقتل، هل يرثه أو لا؟ ها؟ قتله عمدا الشيخ. القتل إذن بحق فلا يمنع من الإرث. رجل كان يقود السيارة بأبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرثه أو لا؟ يرث أبوه من المال الذي غير الدين. لا، على كلام المؤلف يرث. يا شيخ أنت بيعرف أنه أخطأ الآن، إلى رزيت يديكم سيدة بيعرف أنه أخطأ. ها؟ نعم، يسوق السيارة في أبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرث من أبيه أو لا؟ يرث إذا كان المال الذي حقه. تبعنا كلام المؤلف. نعم، في خلاف. نعم، قال بعض العلماء أنه لا يرثه. أي المشهور من المذهب أنه لا يرثه. لا يرثه. وقال مالك ابن القيم أنه يرثه. نعم، بخلاف مالك. أحسنت، إذن فيها خلاف. المشهور من المذهب أن هذا الولد لا يرث من أبيه لأنه قتله خطأ كذا، والقول الثاني أنه يرثه لكن هنا مسألة، لو قال القاتل إنه قتله خطأ، إنه قتله خطأ، وقال ابن عمه بل قتله عمدا، هو يريد أن يقول قتله خطأ، يريد أن يرث على القول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص، فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين معناه يا عبد الرحمن إبراهيم؟ مثل كالمسلم والنصراني. طيب ما تقول يا أخ الدليل على هذا؟ كل مسلم بحج نصارى لا يرث القاتل المقتول شيء. لا يا أخ، اختلاف الدين. ما يمكن تجيب الحديث على ما تبي. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم المسلم كافر كذا، وش تقولونها؟ صحيح؟ صحيح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ قول الله سبحانه وتعالى أنه ليس من يخاطب؟ يخاطب نوحا، يقول إنه أي ابنه الكافر ليس من أهله، فنفى أن يكون من أهله، فدل ذلك على أنه لا صلة بينهما. فيه أيضا تعليل، تعليل محمد. كيف يكون أن الكافر عدو للمسلم، فكيف نورث العدو عدوا؟ يعني نقول بين الكافر والمسلم غاية العداوة، فكيف نورث العدو من عدوه، سواء مسلم ولا كافر؟ الكافر عدو للمسلم والمسلم عدو للكافر. واضح يا جماعة؟ طيب ما تقول الأخ في يهودي ونصراني، هل يتوارثان؟ ليش؟ يختلف الدين، هذا يهودي وهذا نصراني. طيب فإن قال قائل الكفر كله ملة واحدة، فالجواب أن نقول ملة واحدة في مقابلة الإسلام، وأما في مقابلة بعضها بعضا فاليهود يهود والنصارى نصارى. طيب هل يرث يا هداية الله، هل يرث الأشعري السلفي؟ ما هو اختلاف الدين، بعض الفروع فيها ما استفاد الجواب إلا الضحك يا شيخ. يرث ولا لا؟ يرث. أي، لأن كل منهما مسلم. طيب هل يرث الحنبلي الشافعي؟ من باب أولى. أي طيب صحيح، لأن الملة واحدة، الملة واحدة. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم فيصل. وبالعكس تمام. طيب هل الاستثناء صحيح في اعتبار الولاء عمر؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مبني على حديث ضعيف، ويمنعه أيضا النظر الصحيح، وهو أنه إذا منع اختلاف الدين التوارث في النسب وهو أقوى من الولاء، فلا أن يمنعه في الولاء من باب أولى. طيب سامي الثانية. نعم يورث تريبا لهم. طيب الصحيح أنه لا يرث لأن حديث أسامة عام. ها؟ طيب ما الجواب على قولهم تريب له الإسلام؟ نقول يمكن ورغب غير ذلك نعطيك كما نقل المال من بيت المال أو من الزكاة. طيب ولأنه إذا أعطيناه صار على حساب الورثة الآخرين وهذا ظلم لهم. طيب ذكرنا أيضا أن الشيخ الإسلام رحمه الله استثنى مسألتين أخريين أو ثلاث مسائل أيضا الثالثة أظن ما ذكرت لكم. نعم طيب خلنا نشوف. نعم يعني. لا ما هذه الثانية يا شيخ. نعم أحمد المرتد قال إن المرتد إذا مات يرثه قريبه المسلم واحتج بفعل الصحابة رضي الله عنه. هذه واحدة. استثنى أيضا المنافق قال إنه يرث ويورث مع أن المنافق مخالف للمسلم. والثالثة ثالثة المسلم يرث من قريبه الذمي والعكس. نعم أن المسلم يرث من قريبه الذمي والعكس ولكن كل هذه الاستثناءات الخمسة اثنتان على المذهب وثلاث عند شيخ الإسلام كلها ضعيفة لأن حديث أسامة عام وهو في الصحيحين. الثالث أن الذمي إذا مات يرثه قريبه المسلم ولا عكس. يقول الدليل لأن المسلمين ينصرون الذميين ولهذا الذمي يجب منع الأذى عنه. طيب تعليل مو دليل. الأولى يقول لأن الرسول كان يورث المنافقين مع أقاربهم المسلمين لكن نحن جوابنا على هذا أنهم لم يظهروا نفاقهم بل هم يتقون ويقولون أنهم مسلمون. وأما من علم نفاقه فكيف يرث؟ باب أركان الإرث. يقول أركان الإرث الأركان جمع ركن والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى جانب الشيء الأقوى ومنه قيل لزاوية البناء قيل لها ركن لأن أقوى جانب في البناء هو إيش؟ الزاوية لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية الركن ما تتركب منه الماهية يعني ماهية الشيء لها أجزاء تتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود. فالقيام والركوع والسجود والقعود ما هي؟ أركان. هي ماهية الصلاة فهي الأركان. فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نسميها فروضا وفي نفس الوقت نسميها أيضا إيش؟ أركانا نسميها أركان. فما تتركب منه الماهية فهو الأركان. طيب الميراث أركانه قال المؤلف وارث مورث موروث. أركانه قوله وارث وارث خبر مقدم وأركان مبتدأ مؤخر يعني وأركانه وارث ومورث وموروث لكن حذف حرف العطف لضرورة الشعر لأنه لا يمكن أن يوجد توريث بدون هذه الأركان. الوارث من؟ لا الحي. والمورث الميت والموروث التركة التركة. طيب لو لم يوجد وارث لو مات إنسان وليس له وارث هل يثبت الإرث؟ لا. لو وجد مورث لكن بدون وارث أو هي المسألة لو وجد وارث بدون مورث يعني أبن عم لم يمت أحد منهما لا يرث أحدهم الآخر. وجد وارث ومورث، لكن المورث وجد وارث ومورث، لكن المورث لم يترك شيئا. ها ما يمكن إرث. إذن فالإرث يتكون من ثلاثة أشياء: الوارث والمورث والمورث، هذه أركان. أما شروطه فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وسمي شرطا لأنه علامة على صحة المشروط، فهذا وجه الموافقة للمعنى اللغوي، لأنه علامة على صحة المشروط، فهو إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب مثال ذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضع الإنسان ما وجبت عليه الصلاة حتى يدخل وقتها، لو صلى بدون وضوء وهو قادر عليه لم تصح. الميراث له شروط لا يتم إلا بها، له شروط لا يتم إلا بها. فإذا وجدت أسباب الإرث قلنا نعم، الآن وجد السبب، هل انتفى المانع؟ قالوا نعم انتفى المانع. بقي علينا ثالث، ما هو؟ الشروط. هل وجدت الشروط؟ قالوا نعم. قلنا الآن وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، فيلزم وجود المشروط. طيب الشروط استمع لها، قال: وهي تحقق وجود الوارث. تحقق وجود الوارث، الوارث وجوده متى؟ بعد موت المورث. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فاللام للتمليك، ولا يملك إلا من كان موجودا، لأن المعدوم لا يملك، المعدوم لا يملك. طيب قال المؤلف: تحقق وجود الوارث، وينبغي أن يقال: أو إلحاقه بالأحياء بالموجودين، يعني قد لا يكون حيا ولكنه يلحق بالأحياء، كأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح. فالحمل موجود لكن الحياة لم تكن، إلا أنه ملحق بمن؟ بالأحياء، ملحق بالأحياء فيرث، إذا استهل صارخا ورث، وإن كان حين موت مورثه لم تنفخ فيه الروح. طيب الشرط الثاني: موت المورث، يعني يشترط موت المورث، يعني أن يموت المورث، فإن كان حيا ولو على آخر رمق فإنه لا يرث قريبه منه، لا يرث قريبه منه. وقد يكون الإنسان على آخر رمق فيموت قريبه قبله، لهذا نقول لا بد من تحقق موت إيش؟ المورث، من تحقق موت المورث. وبماذا نتحقق موت المورث؟ نتحققه بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمشاهدة، بأن نشاهد هذا المورث سقط ميتا أو بالاستفاضة بأن نستفيض لدينا أن فلانا مات، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مات، مثل أن يكون هذان الرجلان رفيقين له في السفر فيموت في السفر ويشهدان على ذلك. هو لم يشتهر لأنه رجل مغمور عند الناس، ما له يعني قيمة حتى يعلم، لكن معه رجلان عدلان شهد بموته، نقول الآن تحققنا إيش موته بالاستفاضة بأن يستفيض بين الناس أنه مات، كان يعلن أخبار موته بالصحف مثلا، أو يستفيض لدى الناس بأنه مات. وغالب ما نشهد عليه بالموت هو الاستفاضة، يؤتى بالجنازة من هذه؟ قال هذا فلان بن فلان، تشهد أنه فلان بن فلان؟ ها؟ تشهد عن طريق الاستفاضة، لكن لا تشهد أنه فلان بن فلان عن طريق المعاينة، لأنه يجوز أن يكون غيره، يجوز أن يكون نبع نخلة، ولا ما يجوز؟ ها؟ يمكن، يمكن كما قيل عن ناس معينين أهل قرية أخذوا نبع نخلة ولفوا عليه لفائف وغطوه بالعبات وخرجوا به إلى المقبرة، ما ادري عجبوه للمسجد صلوا عليه ولا لا، المهم أنهم خرجوا به إلى المسجد إلى المقبرة، فجعل من يراهم من اللي مات من اللي مات، قالوا هذا الصدق مات وسندفنه، لأن الكذب شاع في قريتهم، فقالوا إذا وجد الوارث وهو الكذب ها مات المورث وهو الصدق. أقول إن شهادتنا على الجنائز بأنهم فلان وفلان إنما يكون بالاستفاضة لا بالمعاينة. إذن وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ موت المورث. نعم موت المورث، نتكلم الآن موت المورث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين.